أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى للملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، وتعجبت الملائكة من ذلك: كيف تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. قال: إني أعلم ما لا تعلم. الله علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة سبحانه، والعليم الحكيم. فبعلمه سبحانه تبارك وتعالى علم خلقه ما يشاء سبحانه، ولم يعلمهم كل شيء، ولكن علمهم ما يقدرون عليه على تحصيله وعلى فهمه، فعلمهم شيئا، وأخبر أنهم مهما أوتوا من علم، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وإن علمه عظيم محيط بكل شيء سبحانه، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علم. لم يقل لا يحيطون بعلمه، لا، بشيء من علم الله سبحانه، ببعض شيء يسير من علم الله لا يقدر العبد أن يعلمه علم إحاطة. فهنا علم آدم الأسماء كلها ليري الملائكة ما هم فيه من علم قليل، أن علمهم قليل، وأن آدم يفوقهم في علم أشياء علمها الله عز وجل إياه. قال: وعلم آدم الأسماء. فكان التفاضل الآن بالعلم، العلم، أنتم تعلمون ما يعلم آدم، من أفضل؟ اسجدوا لآدم سجود تحية وسجود معرفة لقدر آدم أنه على علم أنتم لم تعرفوه. إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. القراءات التي في هذه الآية: وعلم الله عز وجل آدم، هنا يسمى بمد البدل، يمده ورش أو الأزرق عن ورش، علم آدم، يمده 2 و4 و6 حركات فيها، فيقرأ: علم آدم، وعلم آدم، وعلم آدم، يمد مدا طويلا ومدا متوسطا ومدا قصيرا. وعلم آدم الأسماء كلها، أيضا الأسماء كلها، حيه الأزرق أو كل ورش، علم آدم الأسماء كلها، الأسماء كلها، وهنا بالنقل فيها. كذلك لو وقف عليها حمزة حيقف عليها كذلك الأسماء، ويجوز له بالسكت عليها علم آدم الأسماء، وفي الهمزة الأخيرة حيبقى حمزة وهشام لهم فيها النقل، والمد بيقول الأسماء، إذا كان حمزة الأسماء تسمى 2 و4 و6 فيها، وللهشام عن ابن عامر أقول الأسماء الأسماء، لو وقف عليها يبقى حيحذف الهمزة الأخيرة وحيجي على الألف، يمدها إما حركتين وإما 4 وإما 6. ثم عرضهم على الملائكة، ثم عرضهم على الملائكة، وهنا الصلة، عرضهم قالون وهي أبو جعفر وهي ابن كثير، قالون له قل فيها، عرضهم على الملائكة. وعلى الملائكة أيضا زي ما ذكرنا في الحديث السابق أن الوقف عليها للكساء مع حمزة بقل فيه، قل الملائكة بالإمالة فيها. المد في مد الهمز المتصل هنا، المد ما بين طويل وبين متوسط فيها، فالحيوانات مدة طويلا جدا في كلمة الأسماء والملائكة وبأسماء وهؤلاء، كل هذا يسمى بالمد الهمز المتصل، يمد طويل جدا 6 حركات في الأزرق عن ورش، ويمد كذلك ابن زكوان عن ابن عامر، ويمد كذلك حمزة، ده مد طويل جدا. باقي القراء يمدونه متوسطا، يقول الأسماء 4 حركات فيها. فقال أنبئوني، فقال أنبئوني، هنا يقرأها أبو جعفر فقال أنبوني، أنبوني، هنا حيحذف الهمزة اللي فيها. وأيضا حمزة لو وقف عليها له 3 وجوه منها هذا الوجه، فقال أنبوني، فقال أنبيوني، فقال أنبهوني، لو وقف عليها حمزة. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهنا حنلاقي عندنا همزتين، هؤلاء إن، هؤلاء إن، القراء بقى لهم في دي مواضع وإشكال كبير وخلاف كثير جدا فيها، يعني نختصر شيئا فقط لبيان أنك لما تسمع قراءة تبقى فاهم أن هذه قراءة من القراءات في ذلك. بأسماء هؤلاء إن، الأكثر من القراء يحققون الهمزتين هؤلاء إن. وذكرنا قبل ذلك أن عند العرب لما تلتقي همزة مع همزة أخرى بيستثقلونها، فلذلك في عند بعض العرب يقوم يحذف واحدة من همزتين أو إنه ينقل أو إنه يسهل، والقراء برضه مشوا على ذلك. يبقى هنا القراءة بأسماء هؤلاء إن، يبقى هنا حقق الهمزتين، أرى الأولى وأرى الثانية. الهمزة الثانية إما تكون واحدة منهم مرفوعة والتانية تكون مفتوحة، أو إن الاثنين مفتوحتين الاثنين مكسورتين الاثنين مضمومتين أو خلاف بين الاثنين، على خلاف كثير جدا. خلينا هنا في الهمزتين المكسورتين بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. حيسهل الهمزة الأولى ويحقق الهمزة الثانية قالون والبزي، قالون عن نافع والبزي عن ابن كثير، يبقى يقول يسهل الأول هي بتاعت هؤلاء الهمزة الأخيرة دي، فإذا نطق يبقى بأسماء هؤلاء إن كنتم، يبقى الأولى بقت مسهلة لأن هنا لا هي ألف ولا هي همزة، بالاثنين بتيجي من أقصى الحلق بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هيقرا الاولى محققه ويسهل الثانيه العكس، عكس القالون والبزي، هيبقى ورش وابو جعفر وقنبل ورويس، هؤلاء الاربعه يقرؤون يحقق الاولى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، يبقى عكس القراءه الاولى. قراءة ثالثة بالإسقاط يسقط الهمزة الأولى، ودي سهلة، بأسماء هؤلاء، هؤلاء دي قراءة أبي عمرو وأيضا قنبل ورويس في ذلك. يقولولنا الأزرق عن ورش له 3 قراءات فيها، بعد ما جمعوا القراءات هنا الآن التفصيل بقى، الأزرق لوحده ل3 وقنبل لوحده ل3 قراءات في هذه. والأزرق يقرأها بتسهيل الهمزة الثانية، حيقول بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، هذا وجه له. الوجه الثاني حيبدل الهمزة الثانية ياء ويمد مدا مشبعا فيها، يقول بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، مدها، خلى الهمزة الثانية ياء ومدها. لوجه ثالث فيها وهو عدم المد فيها، بيكسر إلا قبلها، يقول لك إبدالها ياء مكسورة خالصة، يقول هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. مثل هذه الوجوه 3 وجوه كانت للأزرق عن ورش، لقنبل أيضا عن ابن كثير 3 وجوه فيها، بإسقاط الأولى زي أبو عمرو يقول هؤلاء إن كنتم صادقين، بتسهيل الهمزة الثانية هؤلاء إن كنتم صادقين، بإبدالها حرف مد مشبع زي الأزرق هؤلاء إن كنتم صادقين. برضو كنتم فيها الميم الضمير أهي هتبقى فيها الصلة، هيقرأها من يصلها اللي هو ابن كثير وقنبل وقالون بخلفي وأبو جعفر إن كنتم صادقين. صادقين إذا وقف عليها هيبقى هنا كل القراء صادقين لهم حركتين واربعة وستة فيها مد الهمز على الساكن هنا العرض للسكون. لكن يعقوب لو وقف عليها قرأ بهاء السكت إن كنتم صادقين، صادقين زي ما قلنا بالحمد لله رب العالمين يقف عليها بهاء السكت. دي القراءات اللي في هذه الآية. نرجع تاني لتفسيرها. وعلم آدم، آدم أبونا آدم صلوات الله وسلامه عليه هذا اسمه آدم، آدم وكأنه مأخوذ من أدمة الأرض وأدمة الأرض، والأدمة المعنى القشرة، القشرة أو الجلدة الخارجية. قال هذه الأدمة، أدمة الإنسان جلد الإنسان، جلد هذه الأدمة، وكذلك قشرة الأرض الخارجية تراب الأرض الخارجية هذه أدمة الأرض وأدمة الأرض، فسمي آدم بذلك. وهنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلق آدم يرويه أبو داود والترمذي والإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم، خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، قبضة قبضها الله عز وجل من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. يعني هنا الإنسان من هذه الأرض، من هذه الأرض. إن الله قبض قبضا من هذه الأرض. في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله أمر ملك الموت أن يأتيه بقبضة من الأرض، أمر. هذا الحديث اللي رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث أبي موسى حديث صحيح، والآخر عن ابن عباس موقوف على ابن عباس وله معنى المرفوع أن الله أرسل ملك الموت فأمره أن يأتيه بقبضة من الأرض، فأخذ قبضة من كل وجه الأرض، من كل وجه الأرض. فهنا بين لنا في حديث أبي موسى الأشعري أنه وجه الأرض فيه الأبيض وفيه الأحمر وفيه الأسود، فجاء بنو آدم كذلك هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود، وبين ذلك خلط هذه الألوان على بعضها هذا أصفر وهذا أشقر وهذا كذا من الأرض التي أخذ منها. فهنا لا فضل لأحد على أحد، هم من الأرض من هذا التراب الأحمر منها والأبيض منها والأشقر منها والأسود منها، الكل من هذه الأرض. قال وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. الأرض كما أن فيها أرضا سهلية، أرض سهلة تمشي عليها بسهولة، وأرض حزن، حزن مرتفع جبال وعرة. جاءت أخلاق بني آدم كذلك، فيهم السهل وفيهم الوعر، الإنسان الصعب ما تعرفش تتكلم معه وتخاف من بأسه وشره، قم من هذه الأرض كما أن الأرض فيها وفيها دائما وآدم كذلك. الأرض فيها الطيبة التي تنبت وفيها الخبيث التي لا خير فيها ولا نفع فيها، كذلك جاء الناس على ذلك فيهم الطيب وفيهم الخبيث. ده الحديث اللي جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا سمي آدم، آدم كأنه من أدمة الأرض أو من أدمة الأرض، وكأنه أصلها فعل، فعل زي ما يسمى الإنسان أحمد، أحمد تأتي من أصلها من الفعل يعني من الحمد، ويأتي أسعد، أسعد فلان فلانة بمعنى أنه ساعده في الشيء. فكذلك آدم كأن أصلها كانت فعلا، وكأن المعنى آدم الملك الأرض، يعني جاء الملك فآدمها يعني أخذ من أدمتها، أخذ من قشرتها، أخذ من ترابها. كأن هذه أصل التسمية لآدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الملك أخذ من وجه الأرض ترابا وارتفع به إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، فخلق الله عز وجل من هذا التراب آدم، ثم صار علما بعد ذلك، هذا الفعل صار علما على آدم. فهذا أصله. في أسماء كثيرة أصلها أفعال، أسماء للناس أصلها أفعال، زي أحمد، زي أسعد، زي ياسر، زي ياسر اسم فعل أمر، وغيرها من أسماء كان أصلها أفعالا ثم صارت علما على أناسا فصارت أسماء. هذه التسمية آدم. وحواء، حواء أم الخلق، وكأن مأخوذة من الحياة، من الحياة. يعني آدم جاء من تراب، لكن حواء جاءت من حياة، جاءت من ضلع من آدم، فلذلك سميت نسبة لآدم إن هي جاءت من حياة من آدم وهو حي، فسميت حواء حواء بذلك، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. آدم أبو الخلق الذي علمه الله سبحانه وشرفه وفضله بالعلم، العلم يرفع صاحبه، لذلك أمرنا الله عز وجل بالعلم وأخبرنا في كتابه سبحانه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما يستويش. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، والذي هنا المؤمنون يرفعهم الله عز وجل بإيمانهم، ويرفع المؤمنين الذين أوتوا العلم فوق هؤلاء، والأنبياء فوق الجميع، فالذين أتاهم الله عز وجل العلم يفضلهم الله ويرفعهم على خلقه. هنا يخبرنا علم آدم فشرفه على الملائكة. الملائكة ظنت أن الإنسان يكون أدنى وأحقر، وليس له، إزاي تجعل في هذه الأرض من يفسد فيها، فإذا بالله عز وجل يشرف آدم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها. يبقى آدم علمه الله، هذا اسمه كذا، هذا اسمه هذه شجرة، هذا ملك، هذا كذا، هذا كذا، هذا، فتعلم. ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه المسميات، هذه شجرة وهذا إنسان وهذا كذا وهذا، إيه اسم هذا وإيه اسم هذا؟ عجزت الملائكة، قالت سبحانك ننزهك، أنت ربنا الأعلم، أنت الذي تعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هنا التشريف لآدم ليس لكونه مخلوقا من تراب، لا، الملائكة مخلوقة من نور والنور أفضل، ولكن الآن التشريف بالعلم، بالعلم. فحين أخبرهم آدم بهذه الأسماء، الأشياء التي لم يعرفوها، عرفوا فضل آدم وعرفوا فضل العلم الذي تعلمه آدم. الإنسان حين ينظر في ذلك يعرف فضل العلم ويطلب العلم، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فشرف آدم على الملائكة بهذا العلم العظيم الذي أمرنا أن نتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا طلب العلم فريضة على كل مؤمن، طلب العلم فريضة، فينبغي على المؤمن أن يتعلم. ويعرف فضل العالم من غيره حين الكلام في العلم، حين الكلام في العلم بعلم وليس بجهل، فالعالم يتكلم بعلم والجاهل يهرف ما لا يعرف، فيفضح الإنسان الجاهل. وذلك كانوا ينصحون في الماضي يقولون تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير العلم القوم، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا مدت إليه المحافل. فرق بين العالم والجاهل. الكبير بين الناس حين يلتف عليه العلماء وهو ليس عنده شيء يظهر جهله، يظهر جهله، يعجز. الصغير إذا كان عالما يذهب إليه الناس فيتعلمون منه. العلم فضل الناس بعضهم على بعض، إذا كان فضل آدم على الملائكة بالعلم، فهنا الإنسان يتعلم العلم ويحرص عليه. علم آدم أسماء كل شيء، وهنا يوم القيامة، شوف الحديث الصحيحين من حديث أنس، يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، لو، حديث الشفاعة، فيأتون آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا فيقولون أنت أبو الناس، أنت أبو الناس، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. يبقى آدم علمه الله سبحانه الأسماء كلها، وجاء بنوه بعد ذلك يتعلمون من علمه هو، من علم آدم. مهما اختلفت اللغات فالأصل واحد، كان آدم صلوات الله وسلامه عليه علمه الله، فتعلم الخلق بما علم الله عز وجل آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.